يا أمنا يا أمنا يا أمنا يا أم كل المؤمنين يا عزنا يا زوجة الهادي الأمين يا أمنا يا أم كل المؤمنين يا عزنا يا زوجة الهادي الأمين يا عائشة الخير الذي عاش الورى في نوره وحملته للعالمين يا أمنا بيت النبوة أنت شمس نسائه نسائه وأحبهن إلى أمير المرسلين يا أمنا أولست عائشة التي حفظت له حفظت له جل الحديث وبلغت للمسلمين يا أمنا يكفيك أن الوحي ينزل عندكم يا أمنا من عندكم إلا الأمين مع الأمين يا أمنا صديقة وأبوك صديق له يا أمنا فضل الأولى في السابقين الأولين يا أمنا يا ذروة الشرف الذي اهتزت له أركان عرش الواحد الحق المتين يا أمنا فإذا بقرآن يعظم شأنها ويرد عن أمي سهام الحاقدين يا ربنا يا رب فرض عن الكريمة أمنا أمنا بنت الكرام المؤمنين الطيبين